يا مساء السعادة، يا مساء الهنا. معاكم أنا منار يحيى من برنامجنا وبرنامجكم من إلى الواقع على راديو هب. رجعنا لكم تاني مع حلقة جديدة، وحكايتنا النهاردة عن القناعة. يحكى أن شيخا من مشايخ القبائل كان له 4 أبناء، فلما أحس بدنو أجله أمر أحد خدمه بإحضار 4 صناديق ذات أقفال، فقام الشيخ خفية بدون علم أحد ووضع بداخل الصناديق 4 أشياء، ثم كتب على كل منها اسم واحد من أبنائه، وبعد ذلك جمعهم وقال: يا أبنائي، إن الدنيا فانية زائلة، وإنني قد قسمت بينكم قسمة عادلة، وقسمتي موجودة في هذه الصناديق، فلتفتحوها إذا أتى علي الموت، وليرضى كل منكم بما قسمت له، وإن اختلفتم فيما بينكم فارجعوا إلى الحاكم الفلاني. وسمى لهم رجلا مشهورا بالحكمة من قضاة العرف، وأسأل الله لكم الهداية والسداد. وبعد أيام توفى الشيخ، فاجتمع الأبناء 4 وقال كبيرهم: هيا بنا نفتح الصناديق المغلقة، وليرضى كل منا بقسمه. فلما اجتمعوا وفتحوها وجد أكبرهم في الصندوق السيف وخاتم الرئاسة والراية، ووجد أخوه الثاني الرمل والحجارة، ووجد أخوه الثالث العظام، ووجد الرابع الذهب والفضة. عند ذلك اختلفوا فيما بينهم لأنهم طمعوا في نصيب أصغرهم، فتذكروا وصية أبيهم بالرجوع إلى الحاكم المشار إليه. قالوا: لا بد أن نتحاكم إلى القاضي الذي ذكر والدنا، وكان بعيدا عنهم، فأعدوا العدة للسفر إليه وخرجوا من قريتهم. فلما قطعوا ربع المسافة فإذا بثعبان صغير معترض أمامهم، فأهوى إليه أصغرهم ليضربه، فأخطأه ففتح فاه حتى كاد يسد الطريق من شدة ثورته، ثم إنهم حاولوا الهرب حتى نجوا. فلما مضى الربع الثاني وجدوا جملا في أرض جرداء قاحلة، وكان الجمل سمينا لا يظهر عليه جدب أرضه. ثم مشوا قليلا فوجدوا جملا آخر هزيلا في روضة خضراء يانعة، فأنكروا حاله. فلما بقي من المسافة القليل وجدوا طائرا يطير حول سدرتين، كلما وقع على إحداهما اخضرت ويبست الأخرى، فإذا وقع على اليابسة اخضرت ويبست الأخرى، فأدهشهم هذا الأمر، فذهبوا وهم في حيرة من أمرهم، حتى وصلوا القرية التي فيها القاضي، فسألوا عن منزله، فلما طرقوا الباب فتحه لهم شيخ كبير ضعيف البصر، فسألوه عن القاضي: هل هو موجود؟ فقال: نعم، وهو أخي الأكبر، وهو في تلك الدار، وأشار إلى دار مجاور. فذهبوا إليه وهم في دهشة: كيف سيمضي وسيقضي بيننا وهو شيخ هرم فاه؟ فإنه لا يستطيع القضاء بيننا، إذ كان هذا أخوه، فكيف هو؟ فلما طرقوا الباب فإذا امرأة حيية، فسألوها عن القاضي، فقالت: نعم، ادخلوا هذا المجلس حتى يأتيكم. فدخلوا عنده، وعند انتهاء القهوة دخل عليهم فسلم، فكان رجلا نشيطا قليل الشيب مكتمل القوة. فلما أكرمهم قال كبيرهم: أيها الشيخ، جئناك لمسألة واحدة، لكنها في طريقنا إليك صارت 5 مسائل. فقال: وجدنا 4 مسائل أدهشتنا وحيرتنا. فقالوا: هكذا نحن في حيرة ودهشة من أمرنا. فقال: هاتوا المسائل 4 التي اعترضتكم في طريقكم، ثم أعرضوا علي مسألتكم التي جئتم من أجلها، عسى الله أن يوفقني وإياكم لحلها. قال كبيرهم: أما المسألة الأولى، عندما سرنا إليك وجدنا ثعبانا صغيرا، فلما هاجه أحدنا فتح فاه فكاد يسد الطريق علينا، ولولا أننا تسللنا منه لواذا لما استطعنا هربا منه. قال القاضي: هذا يا أبنائي الشر أوله صغير يستطيع كل شخص مجانبته، فإذا دخل فيه كبر واستفحل. ثم قال: هاتوا يا أبنائي الثانية. فقال المتكلم منهم: المسألة الثانية أن لما سرنا وجدنا جملين، الأول منهما كان يرعى في روضة جرباء قاحلة وكانت حالته سمينة، والثاني منهما يرعى في أرض خضراء ممرعة وحالته هزيلة، فعجبنا من حالتيهما فأخبرنا عنهما. قال القاضي: أما الجمل الأول وهو السمين القانع بما أعطاه الله فينتفع بما في يديه فارتاح في دنياه، وأما الثاني فهو الرجل كثير المال عنده خيرات كثيرة من المال والولد، لا يشكر ربه على ما أعطاه فلا ينتفع بشيء أبدا. ثم قال: هاتوا الثالثة. فقال المتكلم منهم: ثم لما سرنا فوجدنا طائرا عنده سدرتان، إذا وقع على أحدهما اخضرت والأخرى يبست، وهكذا دوالي. فقال القاضي: نعم يا أبنائي، ذلك الرجل المتزوج زوجتان، إذا ذهب أتى واحدة غضبت الأخرى، فإذا جاءها رضيت وغضبت الأخرى، وهكذا شأنه كله. ثم قال المتكلم منهما: المسألة الرابعة، حينما دخلنا القرية سألنا عن منزلكم، فأرشدنا لمنزل أخي رجل من سكان القرية، فوجدنا شيخا هرما، فلما سألناه عنكم قال إنه قريب ولكن داره هناك، فلما جئنا إليكم ازددنا عجبا حين رأيناك، ما شاء الله بصحة وعافية متعك الله بهما، فما سر صحتك مع أنك أكبر منه وهو أضعف منك بكثير؟ قال القاضي: أما ما وجدتموه من حال أخي من كبر فإنه يرجع إلى أن عنده امرأة سليطة اللسان بذية المنطق، فهي تسلخ منه كل يوم، عسى الله أن يفرج عنه ما هو فيه. وأما إننا فإنني والحمد لله أعيش عيشة هنية، أسأل الله أن يحفظها علي، فزوجتي صالحة حيية أمينة، فأنتم جئتم وكنت نائما فلم تقظني حتى جهزت القهوة وكل ما تحتاجه، ثم أيقظتني فجئت إليكم وأنا نشيط مرتاح، والحمد لله على ذلك، فذلك سر سعادتي. قال المتكلم منهم: والخامسة مسألتنا، فنحن أبناء شيخ قبيلتنا وسموا له قبيلتهم، وقالوا لما توفى والدنا قسم حظوظنا من أمواله بيننا ووضعها في صناديق لا تفتح إلا بعد موته، فلما مات فتحناها فوجدنا في كل صندوق اسم واحد منا، وفي الأول منها السيف وخاتم الرئاسة والراية، ووجدنا في الثاني الرمل والحجارة، ووجدنا في الثالث العظام، ووجدنا في الرابع الذهب والفضة، فاختلفنا عند ذلك، وكان أبي أوصانا أن نرجع إليكم، فها نحن قد جئنا إليكم لتحكم بيننا بما أراك الله، ونسأل الله أن يوفقكم للعدل والإنصاف، ونحن مستعدون بتنفيذ ما حكمتم به بيننا إن شاء الله تعالى. فقال القاضي: لقد كان أبوكم حكيما يا أبنائي، فلقد أعطى كل منكم ما يستحق، فمن كان نصيبه السيف والختم والراية فهو شيخ القبيلة سلف لأبيه، وعليكم السمع والطاعة له وأن ترجعوا إليه في كل أمر من أموركم، ومن كان نصيبه الرمل والحجارة فله العقار والبيوت والأراضي، ومن كان نصيبه العظام فله المواشي من خيل وإبل وبقر وغنم، ومن كان نصيبه الذهب والفضة فهو أضعفكم فلا تنسوه عند انتهاء ما لديه من مال. وأوصيكم يا أبنائي بالاتفاق وجمع الكلمة، وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. ثم انصرفوا من عنده راضين بما حكم به لهم وما فرض لهم أبوهم، ويسألون لأبيهم المغفرة والرحمة والرضوان. وبكده تكون انتهت حلقتنا اليوم. استنونا مع حلقة جديدة من برنامجكم من وإلى الواقع على راديو هامر. دمتم بخير ودمتم سالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.